مثلا اذا كانت غير صريحه المطلوب ففي ايات من القران كثيره جدا صريحه واحاديث صريحه، فازاي ان احنا مثلا ناخذ نترك الصريح وناخذ المتشابه مثلا. الله يهديك الله يهديك. اللهم امين يا رب. انا اريد اقترح عليك اقتراح، فاكتب كتابك. ايش هذا؟ ما فيش مانع بس يكون عندنا وقت ان شاء الله. طيب يكون عندك وقت. انت تقول ايات صريحه في ماذا يا رجل؟ يعني اقصد في ايات في ماذا حدد الموضوع في ماذا؟ في ايات صريحه مثلا في الامر بالقتال والجهاد. وحديث صريحة في الأرض تشير هذا الموضوع بعد 60 المسلمين. الله يهديك الله يهديك الله يهديك. قول أمين أمين يا رب. نحن ولا سمعنا مش هنجيب آيات إذا كنا بفرضية جهاد في سبيل الله. لا كان أقصد يعني قول في آيات تأثير ولا صريحة. حديث ليس بإيماء، هل له مثلا قوة في أنه مثلا يغطي على كل هذه الآيات في الحديث؟ وما بعد الحديث؟ ما بعد الحديث؟ مش عاجبك هذه الحديث؟ عاجبني بس إذا كان شو عاجبك منه؟ إذا كان غير صريح في المطلوب. لا صريح في المطلوب ضربنا لك شرحنا لك وضربنا لك مثال. وأنا أعطيتك مهلة ما في أرض فجأة شيء أنت ما لازم تفكر فيه فيما يبدو، فأعطيتك مهلة قلت لك يا أبو سعد حسن هاي حديث حذيفة وهي شرحنا لك إياه فكر فيه شوف أجب نفسك بنفسك. إمام للمسلمين لا يوجد، جماعة للمسلمين لا يوجد، فالرسول يقول اعتزل تلك الجماعة كلها ولو أن تعثر على أصل شجرة. ادرس هذا الحديث يكفي. طيب يعني اعتزل افكارهم يعني ما يقرهاش، مش لازم يعني ان هو يكون زيهم. لكن ان هو يقدر الكفار لابد ان يقدر الكفار فقط. مفيش فرق ان هو يعتزل. انت تتكلم الان يا استاذ، انت الان لا يجوز تتكلم امام مفاجاه. انا اعطيك يعني فسحه انت تتدبر في الامر، لا تاخذ الامر بالعين. هنا في حرام في حلال في تهلكة في تضليل الناس بدعوة هي دعوة حق الجهاد في سبيل الله ما حدا يناقش فيها، لكن كيف يكون الدعوة للجهاد في سبيل الله؟ من أين نبدأ؟ أنا قلت لك دعوتي تبدأ تضحية وتربية. هل يكون الجهاد في سبيل الله ملفت نظره؟ الجهاد في سبيل الله لازم يكون كما قلت أنت تحت رأي إسلامية، لكن ما لك أمان الرأي الإسلامية تستلزم إمارة وحدة. فأنا بحث الموضوع لابد لهذه الجماعة التي تريد أن تقاتل تحت رأي الإسلامية أمير. ثم انتقلنا من هذا الأمير المطلق إلى أنه ينبغي أن يكون خليفة. بس انا لا اصلي الاجابه. انت كيف الله يحاسب؟ مش انا يعني انا ابلغ فقط، لست عليه بمسيطر، انا ابلغ ما تبني. انا الله يحاسبك. شو يبني انا؟ انا بيبني البيان. اذا عليك الا البيان. انا عم اقول لك انت انظر في حديث حذيفه وفكر فيه وناقش فيه فيما بعد. شوف هل الجهاد قبل ولا الاماره قبل؟ شوف حديث حذيفة على ماذا يدل؟ ماشي مفكر ان شاء الله. اما تجي تجرحنا انه في ايات صريحه وايش هذه الايات وايش جهاد وقتال في سبيل الله. هذا موضوع بحث مع الكلمه.